ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عند الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تذيق بعد زمان. ختم بهذين البيتين المطابقان للواقع: لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، يعني يحرم الإنسان الوصول إلى الجنة بسوء فعله، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا كأنما خلقت للدنيا فتغفل عن الآخرة. وسوف تفيق بعد زمان، متى؟ حين يقول القائل: يا ليتني قدمت لحياتي. جزاه الله خيرا، حرك القلوب وأفاد، نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. طيب، خمس قائل أنفسكم المراد إذا كان من الكفار المنافقين، لكن الإشكال شيخ أنه لا يبرك من ضل إلى السبيل من الكفار المنافقين وسقط عليهم. لكن الإشكال أحسن عليك أن في الوقت الحاضر الدعاة يعانون من الدعاة أنفسهم، فصارت الحرب ليس بين الدعاة والكفار والفساق بل بين الطرفين، فهل هذا داخل في الآية؟ نرى أنه لا يجوز أن يكون بين المسلمين عداوة وبغضاء وحسد قد المستطاع، لأن هذا ضرر عليهم وعلى الأمة الإسلامية عموما. فالواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الخير أن يكونوا يدا واحدة، ولكن مع الأسف أن بعضهم كما قلت نخالف منهجه السليم، تعب ننظر نورد عليه مثلا ما فيه من الخلل ويحاول إصلاحه، لأن يعني ما في شيء منهج يكون سليم 100% أبدا إلا عدم منهج السلف الصالح، هذا شيء ثاني. نعم صلى الله عليه وسلم. أنا قلنا أن الذي سقط قبل نفخ الروح فيه لا يبعث، نعم، والذي بعد نفخ الروح فيه يعني يبعث ويشفع والديه، إيه؟ بعد نفخ الروح فيه نعم إيه؟ يبعث ويشفع كما يشفع الطفل التام، ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. هنا هناك عندنا هذا مالك أنه إذا ما استهل صارخا لا يصلي مالك، لكن هذا في نظر كما قلت لكم الآية صريحة: أنشأناه خلقنا غير الأول جمع هذه المنكمة وأشجار. هل سؤالك آدم؟ لا يلا قلنا في الآية قولوا ما انتهينا من الفوائد، قلنا الشاهدين الأولين يحدثون أفواه من بعد صلاة، قلنا صلاة العصر. لا وجه لهذا السؤال، ما سمعت ما أسمع من الآية. نعم يا وليد من جانب الشيخ. نعم فإذا لا يحاسب الإنسان على حديث النفس إلا شوف إذا ركن الإنسان على حديث نفسه واطمن إليه فقد عمل عمل نفسه فيقال ربما يعني إيش؟ أخير الفائدة يا شيخ، لما قلنا الإنسان يقال اطمن نفسه على عمل نفسه، الآن على حديث النفس التنكير، هذا حديث النفس، فإذا ركنت إليه فهذا عمل. الآن أنت متى تفكر هل تحضر هذا الدرس أو ما تحضر، هذا تفكير ما تحاسب عليه، فإذا عزمت على أن تحضر حينئذ يترتب الثواب والعقاب.

ويعود وهما حين رب الحصن يخرج منه فهو كذا مدى الأزمان. وكذا رواه أبو هريرة أن تنصاغ بكرا للجماع الثاني. لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الإتقان. هذا وبعضهم يصحح عنه في التفسير كالمولود من حبان. فحديثه دون الصحيح وأنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان. يعطي المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان. الله لا أن قوته تضعف وكذا إذ قد يكون لأضعف الأركان. ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان. ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان. ورجاله شرط قولهم فيه ولا في معجم الطبران. هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان. وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن. وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى مئة بلا خوران. وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان. ما هاهنا والله ما يسوى قلا متى ظفر واحدة ترى بجنان. ما هاهنا إلا النقار وسيء الأخلاق مع عيب وما نقصان. هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني. صحيح هذا يوجد نساء الدنيا. نعم النقار يعني النقره. نعم وسيء الاخلاق مع عيب ومع نقصان ولا ينتهي الا الطلاق او الفراق الثاني وهو الموت. والله قد جعل النساء عواليا شرعا فاضحى البال وهو لاني. لا تؤثر الادنى على الاعلى فان أضحى. نعم يعني يقول ان النساء عواني أسرع فأضحى الأمر بالعكس صار البعل هو العالي. يعني أنها أسرته فصار الرجل يمشي على ما تريد المرأة. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفع الرجاة بذلة وهوان. نعم أعد التشبيه هذه التشبيه تقول ايش؟ صحيح صحيح تقول عجل صغير. هنا انت يا رفض الله. نعم اي من يشون هذا انه يرى وجهه فيها وترى وجهها فيه جمال. لا سليم عنده علم بالابل وبالغزلان البرية أما حقت الحدائق في كما قال شيخ يعطي المجامع والمجامعة. نعم قرأها المجامع. إيش يعطي المجامع؟ نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان. تهتز كالغصن الرطيب وحمل ورد وتفاح على رمان.